جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما الحكمة من تكرير قصة آدم والملائكة وإبليس في عدة مواضع من القرآن؟ الجواب الصحيح أو الأصح الله أعلم، لكن العلماء قالوا إن القصص تكرر لأربع أمور أو خمس. أولا لبيان إعجاز القرآن، لأنها تأتي بأسلوب جميل وبأسلوب جميل، ومع ذلك هي متغايرة، ومع ذلك لا ينزل الأسلوب ولا يكون فيه نوع من الضعف. النوع الثاني، الفائدة الثانية، أنها تبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بهذه الأمور التي لا يعرفها إلا الأنبياء أو العلماء الذين درسوا كتب الأنبياء. الأمر الثالث فيها تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم وطمأنة له، لأن هذا يحصل للناس من قبله وقد كذبوا وقد وقع لهم، فيصبر ويتقوى على العمل للدعوة. النوع الرابع فيها إزراء وعيب لمن كان بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب الذين كذبوا به، فقد علموا من هذا أنه نبي، لأن هذه الأمور لا يعرفها إلا من يوحى إليه، وهو ما كان يقرأ ولا يكتب، ولذلك قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وقال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، وقال له جل وعلا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. نعم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. نشهد الله على حبكم، جمعنا الله وإياكم والحضور في الجنة. آمين. قلتم حفظكم الله في درس قد مضى أن المعوقات للمسلم أربعة، وهي الدنيا والنفس والشيطان والمال، ولم تذكر المرأة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على أمتي من النساء على الرجال. فهل النساء من الناس داخلات في الناس؟ نعم. يقول هذا السائل: نعم، السلام عليكم ورحمة الله، ثبت في حديث ضرير البصر التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الترمذي وصححه، ما الحكم وما تصحيحات الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وما شروط هذا السؤال الثاني، ما شروط الجمعة؟ لا لحظة، هذا أولا هذا هو محل الخلاف، هو الرجل الذي جاء قال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. قال له: ادعو الله لي. قال له: اذهب إلى الميضة وتوضأ وقل: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، اللهم شفعه في. طيب، قال: اللهم من يتوسل إليك، محتمل بذات نبيك، محتمل بجاه نبيك، محتمل بدعاء نبيك. طيب، ننظر للأدلة الأخرى. قال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. ثم إن عمر رضي الله عنه، وهو الذي ورد فيه في الأثر أو الحديث الذي فيه ضعف: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، الخلافة من بعدي 30، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وهذا عم نبيك، ادعو يا عباس، في البخاري. فدل هذا على أن المقصود بالتوسل هنا ماذا؟ الدعاء. نعم. يقول هذا السائل: ما حكم الكسب من وراء الحجامة، وما القول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أجر الحجام خبيث. أيوة، الحجامة جائزة، لكن غيرها أفضل منها. أفضل منها واحد يكون يتاجر، يبيع، يزرع، ينمي، لكن الحجامة جائزة، والقصابة جائزة، الجزارة والدباغ جائز، لكن الحياكة والدباغ الجزارة والحجامة، هذه أمور جائزة لكن غيرها أفضل منها. كسب الحجام خبيث، يعني ليس خبيث إنه حرام. قال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، يعني رائحتها غير جيدة، ما كل خبيث حرام. وقال ولا تيمموا الخبيثة أي الرديء منه تنفقونه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، تأخذوه مع يعني ألم في نفوسكم. نعم هذا المقصود. نعم. يقول هذا السائل ما حكم استعمال العطور التي تحتوي على كحول، وكذلك الأدوية التي يدخل في تركيبها الكحول أو السم؟ الكحول أو الخمر الذي يدل من النصوص أنه نجس، أولا قوله رجس، والرجس هو النجاسة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. فإذا قيل هذا رجس المعنوي لمشاركة أشياء لا تصف بأنها رجس وهو استعمالها، قيل إن هذا المفهوم المنطوق بين بمفهوم آخر، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فدل على أن الخمر غير طهور، أنه غير طاهر، ولذلك هذا المفهوم مبين لقوله رجس أنه أيضا نجس. أبو حنيفة يقول إن الخمر غير نجسة، والعلماء قالوا إنها نجسة الخمر، فإذا تخللت أو يعني أصبحت خل أو تغيرت عن هذا طهرت، إذن هي نجاستها ما دام فيها الخمر تكون نجسة. وقد ذكرت للوالد والشيخ الله يرحمه قلت لماذا الخمر نجسة وهي متولدة من طاهر، قال لماذا فضلات الإنسان نجسة وهي متولدة من طاهر. هذا أمور حكم شرعي، ولذلك الأحكام الشرعية نحن إيش نسلم بها، ما قال الله أنه نجس نقول نجس، وما قال أنه طاهر نقول طاهر، لذلك نؤمن نتبع ما جاءنا، فلذلك الخمر لا خير فيها. يقول هذا السائل جزاكم الله خيرا ما حكم من يدخر لحم العيد ليوم عاشوراء فينفقه على عياله، وهل وردت فضائل في يوم عاشوراء؟ نعم ورد آثار في التوسعة على العيال ليلة عاشوراء آثار، وورد أنه يصام اليوم التاسع والعاشر أو العاشر، وقال إن عشت إلى القابر صمت معه يوم، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فلم يصل إليه. دخار اللحم دخار اللحم الأضاحي يجوز، لكن كون أنه يجعل لأجل هذا ما يكون هذا مقصود به السنة أو أنه لازم. أما الذي يدخره لأي يوم جائز، لأنه عدم الدخار الأضاحي نسخ، فأصبحت تأكل منها تعطي تدخر تتصدق لك ذلك، أصبحت على التوسعة. نعم. يقول السائل أثناء السجود هل يجوز الدعاء بغير اللغة العربية لطلب الرزق والدعاء على من ظلمك؟ نعم يجوز الدعاء في السجود بكل ما تريده، لكن لا ينبغي تدعو بقطعة رحم ولا بحرام. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لذلك ينبغي للمسلم في السجود أن يدعو لما يحب ويدعو لإخوانه وللمسلمين. نعم بأي شيء تريد بغير اللغة العربية. نعم بغير اللغة العربية إذا كان هو غير عربي. يقول السائل الرجل الذي عنده زوجة لا تلبس الحجاب ما حكم الزوج الصالح إذا لم تلبس المرأة الحجاب، هل يطلقها؟ إذا كان إذا طلقها يتعلق بها أو عنده أولاد يضيعون، هنا هذا فيه باب اسمه باب ارتكاب خف الضررين. عندك زوجة تعبانة، عندك أولاد وهي تعفت، إذا طلقت الزوجة هذه قد لا تجد زوجة يعني تعفك تحبها، أو لك أولاد منها إذا بعدت عنك، إذا بعدت عنك ما لا يقع يضيعون، فأنت ترتكب خف الضررين. ولذلك الزوجة إذا كان الزوج صالحا في الغالب الزوجة تكون صالحة، أما إذا كان الزوج يريد من الزوجة ما لا يفعل هذا ما هو إنصاف، الزوجة تأخر عن البيت يقول للزوجة لا تخرج. طيب ليش أنت تخرج وتتأخر؟ فلذلك ينبغي للزوج أن يكون قدوة، قدوة يأمر الزوجة بأعماله، يصلي، يذكر الله، لا يغتاب، يعاملها بالرفق. فإذا عامل الزوج زوجه بالرفق هي تكون طيبة. ولا يوجد شيء في الدنيا أنفع من الزوجة الصالحة، فالصالحات قانتات حافظات للمحر. خير الدنيا المرأة الصالحة، إن نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر شيء قال استوصوا بالنساء خير فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، خياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والرجل الفاضل زوجته يكرمها ويكرم أهلها وتشعر بالسعادة، أهلها أعطوك إياها لأمانتك ولفضلك، وهي اسمها زوجة، ليست خادم وليست عاملة. في شيء اسمه العاملة، في شيء اسمه الخادمة، في شيء اسمه الزوجة. هي يجب عليها أن تطيعك في نفسها، الخدمة لا تجب عليها، بل بعض العلماء يقول أن تخدمها خادم، وإذا كنت صاحب يسر تخدمها خادمين. لكن إذا اصطلح الناس على أن الزوجة تشتغل وتخدم زوجها، والزوج يعطيها ما لم يجب عليه من الأموال ومن الإكرام ومن هذه أمور لا تجب على الزوج، فينبغي أن يكون بين الزوجين تكارم، ولا يكون بينهم التكايس ولا الشدة على الإنفاق ولا على المهر. هذا ليس من عمل أهل المرؤات. الذي يحاول أن يجعل لبنتي مهر غالي وكأنه يبيع، هذا لا ينبغي. أبركهن إسرهن إيش؟ مهر. فلذلك ينبغي للزوج أن يكون قدوة لزوجه، كما أن ينبغي للمرأة أن تكون تطيع زوجها. لأن لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وإذا بات غضبان عليها وخالفته في نفسها باتت الملائكة تلعنها. ولذلك قال واهجروهن في المضاجع واضربوهن، لا تضرب المرأة إلا على المضجع. لا إذا قالت لا أريد أن أشتغل ما لك حق تضربها، لا، لكن إذا لم تطيعك في نفسها يعني في المعاشرة هذا الذي تضربها عليه. ولذلك الطبري يقول اربطوهن بالهجار في المضاجع، يعني لأنه قال بالمضاجع. وله رأي عجيب إمام المفسرين، ورد عليه ابن العربي في أحكام القرآن، وله في ذلك قول لطيف. نعم بارك الله فيكم. يعني تكلمتم عن الإخلاص، فكيف لو كان الإنسان قد عمل أعمال يعني يشك في كوني أخلص فيها وتبين له أنه لم يخلص فيها، فهل له أن يبطل تلك الأعمال؟ وقد وصلنا أن والدكم رحمه الله قد دفن بعض كتبه لكونه نافس فيه الزملاء. لا، يخلص النية ترجع وتخلصها. ألفت كتبا أو عملت وقفا ليقال ونعم أو ليقال عالم، أنت الآن أصلح نيتك، لأن النية بيدك الآن. قل اللهم إني أتوب إليك وإني غيرت نيتي فإني قادر على أن نرد هذا وأن ندفن الكتاب أو نفسده، لكن أنا أخلصت نيتي هذا لوجه الله. لذلك أحيانا الشيطان إذا رأى الإنسان يريد أن يشتغل يشغله بالمفضول عن الفاضل. كيف ذلك؟ مثلا إنسان عنده نشاط في الدعوة ويقوم على الناس ويؤطر المسلمين لدين الله، يجيه الشيطان يقول له ما لك ومال الناس، أجلس في بيتك. أو إنسان يريد أن يكون إمام مسجدي يدير شريحة من المجتمع ويصلي بهم، والإمام إذا كان يهتم بالصلاة ويهتم بالطهارة ويهتم بالخشوع الذين يصلون وراءه ينتفعون. أما إذا كان الإنسان يصلي ولا يهتم المأمومين لا ينتفعون. لذلك إخلاص الإمام ينعكس على المأمومين يا شباب. فإذا دار الإمام شريحة من المجتمع وأخلص هذا نفع كبير. يجيه الشيطان يقول له يا أخي الصلاة في المسجد بألف صلاة كيف تصلي هناك، ويتركه من المفضول عن الفاضل. لأن إدارة شريحة من المجتمع وتربيتها على الدين والرفق بها هذا منفعة متعدية، أما كونك تصلي في الحرم فهذه منفعة قاصرة عليك. لكن بشرط أن تصلح نيتك، ما تكون تصلي هناك لتأخذ إيش؟ المكافأة. وهذا لا يعلمه إلا الله ثم أنت. هو اللي يعلم هذا. فإذا أردت أن تصلح نيتك هذا أفضل، تروح تزور أخاك، تدخل له السرور، تنشطه للعبادة، تبعده عن المعاصي، يقول لك ما لك ومال الناس يا أخي، أجلس في بيتك، يشغلك بالمفضول عن الفاضل. نعم. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.